هل يؤثر تأخير رمي الجمرات إلى الليل؟ وهل يجوز الرمي في أيام أخرى؟ الواجب الرمي في النهار يوم العيد إلى غروب الشمس، وأيام التشريق بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو مشروع. هذا مشروع، فإن لم يتيسر ذلك جاز الرمي في الليل على الصحيح، لأن الوقت قد لا يتسع للناس مع كثرتهم، فإذا رمى بعد الغروب فلا بأس بذلك عند الزحمة وعند الكثرة وعند الشرقة، فلا بأس أن يرمي بعد الغروب، لكن اليوم الذي غاب الشمس يوم العيد يرمي بعد الغروب اليوم العيد ليلة 11، ويوم الحادي عشر يرمي بعد الغروب ليلة 12 اليوم الحادي عشر، اليوم الذي غاب الشمس مو اليوم المستقبل. وهكذا في يوم الثاني عشر يرمي بعد الغروب لليوم الثاني عشر، وأما اليوم الثاني عشر فلا يؤخر، لأن ليلة 14 ليست اليوم العاشر، فلا بد يرمي قبل الغروب اليوم الثاني عشر، والغالب أنه العاشر اليوم الثاني عشر، لأن الناس يوم الغالب يتعجلون في اليوم الثاني عشر ولا يستغل اليوم الثاني عشر إلا قليل، فالغالب أنه لا يشق الرمي بعد الزوال، ولا يجوز تأخير الرمي بعد الغروب في اليوم الثالث عشر. أما يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر فمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر أو في يوم العيد اليوم العاشر رمى بعد الغروب، وإن أخرها ورماها في اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر مرتبة فلا بأس عند جمع من أهل العلم، لكن في كل خالف السنة، السنة يوم العيد في وقته والحادي عشر في وقته كما أثبت، هذا في السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يجتهد في ذلك، والعالم في وقته المريض والحبلى والموضع التي يشق عليها الرمي بعدم وجود ما يحرم ولدها ونحو ذلك يوكل، هكذا شيء كبير وعالم كبيرة ورأي الدنيا، والذي لا يحرم الرمي بوقته يرمي عنه، والصبيان كذلك وبنات الصغار كل هؤلاء يرمي عنهم اولياءهم حتى لا يزحموا ولا يؤذوا، لانه لا يتحملون المرضى كذلك لا يتحملون الشيء الكبير والعدو الكبيره والحبلى ولات الاطفال كل هؤلاء لا يغفلون ويرمي عنهم يرمي عنهم. نعم جزاكم الله خيرا. اذا تاخير الرمي الى اخر يوم مثلا جائز لكنه خالف السنه. نعم مع الترتيب، يعني يوم اليوم العيد ثم يوم اليوم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر مرتبة، لكن يوم اليوم يوم العيد في وقته والحادي عشر في وقته والثاني عشر في وقته، هذا هو السنة. نعم جزاكم الله خيرا.